يمين ما شفت الفرح ولا زرني انا الحزين واحلف يمين ما شفت الفرح ولا زرني بقول الاه وراها الاه ومن هالاه يصبرني بقول الاه وراها الاه ومن هالاه يصبرني ويا ما شكيت يا ما بكيت ولا واحد فيهم قرني يا ما شكيت على جرح واعمل ايه واسوي ايه يا ريت واحد ينورني هدي الحزن يا دنيا شوية وارحمي مرة دمع عليا هدي الحزن يا دنيا شوية وارحمي مرة دمع عليا هو ما فيش في العالم غيري ولا زماني موسع عليا هو ما فيش في العالم غيري ولا زماني موسع عليا ليه زمان مستكتر فرحه ليه بتحب عذابي وجرحك ليه زمان مستكتر فرحه ليه بتحب عذابي وجرحك حتى حبايبي زي خان يوم حاسس اني